بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. قال المؤلف: القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذه القاعدة فيها شبه بالقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة يقول: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لن يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ أما هذه القاعدة، إذا تلبس بالعبادة دخل في العبادة وقبل الفراغ منها تغير حاله وجد شيئا هو الواجب في الأصل، فهل ينتقل إليه؟ كالحاج مثلا المتمتع لا يستطيع الهدي، ليس عنده مال مثلا أو لم يجد هديا وبدأ في الصوم، تلبس بعبادة، بدأ بالصوم 3 أيام، أثناء الصيام أصبح غنيا موسرا قادرا على شراء الهدي، هل في هذه الحالة ينتقل، يترك الصيام وينتقل إلى الهدي؟ هذا معنى القاعدة. قال: ثم وجد قبل فراغها، يعني قبل الفراغ من العبادة، ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، كما في المثال السابق، لأن الهدي هو الواجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إذن الواجب هو الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ينتقل إلى الصيام. طيب، هو لم في تلك اللحظة لم يكن قادرا على شراء الهدي فصام، بدأ في الصوم ثم أغناه الله من فضله، رزق مالا، هل ينتقل، يترك الصيام وينتقل إلى الهدي؟ هذا معنى كلامه: هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ يقول رحمه الله: هذا على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، هذا القسم الأول، أن يكون هذا الذي تلبس به رخصة عامة تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، تسهيلا وتيسيرا على عباده، مع أنه بالإمكان أن يأتي بالأصل ولكن يقول على ضرب من المشقة والتكلف. يعني هذا الحاج بإمكانه أن يقترض، أن يقترض مالا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه ذلك، ينتقل للصيام، لا يجب عليه أن يقترض، ينتقل إلى الصيام. لماذا؟ لأن الصيام هنا رخصة عامة شرعت للتخفيف والتيسير والتسهيل على المكلف. هذا النوع الأول. يقول: فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل. إذا بدأ في هذه الرخصة لا يجب عليه الانتقال، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. يعني هذا الرجل هو غني في بلده، لكن الآن في مكة ليس عنده مال، يمكن أن يشتري هديا بالدين في الذمة ثم يسدد في بلده. الله سبحانه وتعالى ما كلفه بذلك، ما كلفه أن يشتري هديا بالدين، ولكن ينتقل إلى الصيام لأنها رخصة، لأن الشراء في هذه الحالة فيه نوع من التكلف، فيه نوع من المشقة. فإذا في هذه الحالة لا يلزمه الانتقال، يمضي في هذه الرخصة. قال الضرب الثاني، قبل الانتقال للضرب الثاني هنا فيه ملاحظة في حاشية الشيخ ابن عثيمين. الشيخ يقول: المتمتع الذي لم يجد الهدي فله أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن في أثناء الصوم وجد الهدي، هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف: إنه عندنا خطأ هنا، يقول إنه لازم، أي هذا الصواب، من معه مثل نسختي فليصحح، صوابها إنه لا يلزم، عندنا إنه لازم، هذا تحريف من الناسخ غير المعنى، لذلك هذه الحواشي ينبغي أن يعاد النظر فيها. يقول المؤلف: إنه لا يلزم، لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية، ولكن من أجل الرخصة على المكلف. إذن هذه تصحح، كلمة إنه لازم هذه خطأ، صوابها إنه لا يلزم. لا يلزم كما سيأتي في صفحة 42 أن الشيخ هناك قال لا يلزم، ما دل على أن هذه خطأ من الناسخ. طيب، قال الضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية. البدل هنا ليس رخصة عامة شرعت لدفع المشقة والكلفة عن العبد، ولكن البدل هنا شرع من أجل أن الأصل متعذر، ما هو موجود متعذر، والمكلف عاجز عنه. يقول: فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل، حتى ولو كان الآن شرع في البدل ينتقل يرجع. يقول: كالعدة بالأشهر، العدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحج. العدة بالأشهر هذا للمرأة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة العائشة. طيب، المرأة الحائض هذه 3 حيض، فالعدة بالأشهر إنما شرعت إن الحيض ليس موجودا، فما يمكن للمرأة أن تعتد بالأشهر ما دام أن الحيض موجود، الحيض هو الأصل، وإنما ينتقل إلى الأشهر من أجل ماذا؟ تعذر الأصل، الحيض غير موجود. ولذلك يقول هنا: فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. قال: ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة. التي انقطع عنها الحيض لعارض معلوم لمرض طرأ عليها معلوم معروف تنتظر، لا تعتد بالأشهر لأن العصر سوف يعود، فتؤمر بالانتظار والصبر حتى يعود الحيض. لذلك يقول: ولو طالت المدة. وإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون عوده. المرأة التي ارتفع حيضها ما ندري ما السبب، هذه التي جوز لها أن تنتقل إلى الأشهر. لماذا؟ لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون عوده. وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. يعني سواء كانت هذه المرأة لها حيض سابق تحيض في السابق أو لم تكن، فمثلا امرأة طلقت وهي ممن يحضن لها حيض ثم انقطع هذا الحيض أثناء العدة، فإن كان انقطاعه معلوم لعارض معلوم فيقال لها انتظري حتى يعود الحيض لا تنتقلي إلى الأشهر. وإن كان لعارض غير معلوم لا تدري ما سبب رفعه ما تدري، وأيضا رجوع الحيض غير معلوم ولا مظنون، فحينئذ يقال لها انتقلي إلى الأشهر إلى البدل، لأن الأصل متعذر وغير حاصل. طيب، فإن كانت صغيرة طلقت وهي صغيرة لم تحض فبدأت العدة بالأشهر، فمضى الشهر الأول ومضى الشهر الثاني، أثناء الشهر الثالث أصابها الحيض بلغت المحيض، فيقال لها انتقلي حينئذ إلى الحيض اعتدي بثلاث حيض. طيب، والأشهر هذه ليست بشيء. فهنا على القاعدة كان الواجب عليها الأشهر، أليس كذلك؟ أن تعتد بالأشهر لأنها صغيرة ليست حائض. طيب، فلما جاء الحيض نقول لها ارجع إليه اترك الأشهر هذه، ارجع إلى الاعتداد بالحيض. وهنا لماذا ترجع إلى الأصل؟ لأن الأصل كان متعذرا، يعني إنما شرع البدل هنا لتعذر الأصل وليس البدل هنا رخصة عامة كصيام المتمتع، لا، هنا البدل هنا إنما شرع لتعذر الأصل، فإذا جاء الأصل أصبح هذا البدل ما في حاجة له، ليس لا حاجة إليه، يرجع الإنسان إلى الأصل. لذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا، يقول: فالاعتبار في العدة بالحيض والأشهر فرع عنه، وعلى هذا فلو شرعت في الاعتداد بالأشهر بناء على أن الحيض لم يأتها ثم أتاها في أثناء الأشهر فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى ولو لم يبق عليها إلا يوم واحد. سبحان الله، لو لم يبق إلا يوم واحد من العدة ترجع إلى الحيض، لأن الله يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ومع وجود الحيض لا تكون عائشة، ومعه أيضا لا تكون صغيرة لا تحيض. فإذا عاد عليها الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه، أما إذا انتهت الأشهر قبل أن يأتيها الحيض فقد انتهت العدة، ولو جاءها الحيض بعد انتهاء الأشهر بلحظات. هذه فائدة، إذا انتهت الأشهر انتهت العدة. طيب لو جاءها الحيض على ذلك ما يعتد به، خلاص قال العدة انتهت، وهذا الذي يلزمك بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لها أن تعود إلى الحيض لأنها انتهت العدة بالأشهر. قال ابن رجب رحمه الله: وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين، يعني بين هل هذا البدل رخصة عامة أم أنه شرع لتعذر الأصل. هذا التردد. فإذا قلنا إن هذا البدل رخصة عامة، إذن الانتقال منه لا يلزم. وإذا قلنا إن هذا البدل إنما شرع لتعذر الأصل، إذن الانتقال منه يلزم. قال رحمه الله: منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما. صيام كفارة، إنسان مثلا عليه كفارة ظهار، كفارة الظهار كما تعرفون رقبة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذا الإنسان ما يستطيع على عتق الرقبة، انتقل للصيام. أثناء الصيام وجد الرقبة، أثناء الصيام هل يلزمه أن يرجع إليها أو لا يلزمه كالمتمتع يمضي في صيامه ولا شيء عليه؟ كذلك أيضا كفارة اليمين، اليمين تعرفون كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا بدأ في الصيام، أثناء الصيام وجد القدرة على إطعام 10 مساكين أو على كسوتهم أو على تحرير رقبة، فهل يلزمه الانتقال من الصيام إلى الإطعام أو غيرهما، يعني ككفارة الوطء في نهار رمضان أيضا؟ من حصل منه ذلك بالشروط المذكورة عند أهل العلم عليه كفارة. ما كفارته؟ ككفارة الظهار تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. فهذا الرجل بدأ في الصيام ثم وجد الرقبة. يقول: من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة، قال: فالمذهب لا يلزمه الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع. هذا الأرجح، ما يلزمه الانتقال، لأن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورخصة، الله عز وجل خفف عنا، جعل الكفارة على هذه المراتب تخفيفا ورحمة منه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تقدم هذا الكلام في الحواشي صفحة 32، قال: وهذا أصل مضطرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال، لأن الصيام لا يبطل بوجود الرقبة والهدي، يمضي في الصيام، هذه رخصة تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: وفيه وجه، في وجه في المذهب يلزمه الانتقال، لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة، يعني فصل الكفارة عن الهدي عن التمتع، قال إن الكفارة هنا شرعت للردع والزجر والتغليظ، فليست رخصة. ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب، فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العدول إلى الصيام للمشقة؟ لا، يجوز له العدول. لذلك هنا في يقول كتب ناسخ باء على هامشها وهو الصحيح، يعني يلزمه العدول. أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة، لكن الأقرب ما قاله ابن تيمية رحمه الله أنه أصل مضطرد في الكفارات وفي غيرها، أنه إذا شرع في البدل لم يلزمه الانتقال إذا وجد الأصل. ولذلك يقول هنا يقول الكفارات مشروعة للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة. هذا كلام ليس عليه دليل. يقال الكفارة نعم شرعت الردع والزجر، لكن ما يمنع أن يكون فيها تخفيف على المكلف وأن يكون فيها رخصة، بل هذا ظاهر جدا فيها. فالله سبحانه وتعالى بل إن الكفارة نفسها هي في نفسها رخصة وتخفيف من الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لنا فرجا ومخرجا. الذين كانوا من قبلنا ما عندهم كفارة، إذا حلف الإنسان فإما أن يمضي في يمينه وإما أن يحنث، ما في كفارة. ولكن الله سبحانه وتعالى تخفيف منه ورحمة بهذه الأمة جعل لها الكفارة. فالكفارة نفسها هي تخفيف ورخصة وتيسير من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل جعل التخفيف أكثر من مجرد الكفارة، وجعل التيسير أعظم، حيث جعل هذه الكفارة على مراتب، افعل كذا ما استطعت افعل كذا ما استطعت افعل كذا، يعني هذا لا شك توسيع أعظم ورخصة أكثر ودفع للمشقة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن تيسيره لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن رفع الحرج أيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج أنه جعل لنا هذه الكفارات، جعل الكفارة. ومن تيسيره أيضا ورفعه للحرج عن المكلف أنه جعل هذه الكفارة على مراتب. فالقول بأن هذه الكفارات ليس فيها رخصة وأنها تنافي الرخصة، هذا قول أراه أنه بعيد عن الصواب. الكفارة نفسها رخصة، وكونها على مراتب هذا والله من التوسعة على المكلف، من التوسعة على المكلف ومن التخفيف عليه. قال رحمه الله: ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء. ففي بطلانها روايتان، يعني في بطلان التيمم. هل التيمم الآن رخصة عامة أم أنه مشروع عند تعذر الأصل؟ يظهر أنه رخصة من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا تيمم ارتفع حدثه وأنه على طهارة، أليس كذلك؟ على طهارة، هذا الأصل. فإذا حضر الماء هل طهارتها لتنتقض أم لا تنتقض؟ نقول الأصل أن الطهارة باقية، ومن قال إن حضور الماء ينقض الطهارة نقول عليه الدليل، عليه الدليل. لذلك القول الراجح أن الطهارة باقية على حالها وأنه يمضي في صلاته. يقول هنا، ولذلك هنا يقول الصحيح في الهامش، يقول على هامش باء كتب أيضا الصحيح أنها تبطل، بل لو قيل الصحيح أنها ما تبطل هذا الأقرب، الأصل بقاء الطهارة. يقول هنا المحقق: قلت قال في الإنصاف إن وجده فيها بطلت. إن وجده يعني الماء فيها أثناء الصلاة بطلت. وفيه هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه أحمد كما في مسائله وإسحاق. هذه مسألة معروفة، يعني معروف الخلاف فيها، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله رجح أن الصلاة لا تبطل، وكذلك الشوكاني. وقرر رحمه الله أن حضور الماء وصف، أن حضور الماء وصف، وكون الإنسان تبطل طهارته بهذا الوصف يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن الأصل بقاء الطهارة. على كل حال نرى ما قال ابن رجب رحمه الله. قال: لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، أليس كذلك؟ لكن ما هو الراجح في ذلك؟ هل التيمم رخصة أم ضرورة؟ التيمم رخصة، التيمم رخصة وتخفيف من الله سبحانه وتعالى. لذلك اختلف العلماء في التيمم، هل هو مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ الصحيح أنه رافع للحدث وأنه طهارة بنص القرآن وبنص السنة. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر التيمم قال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ليطهركم، فذكر الطهارة بعد التيمم، فدل أن التيمم طهارة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم، وفي لفظ وضوء المسلم، وهذا علقه البخاري. ولو لم يجد الماء 10 سنين، فالصعيد الطيب طهور المسلم وضوء المسلم. فإذا دل الكتاب والسنة على أن التيمم طهارة وأنه رافع للحدث. ويترتب على ذلك أن حضور الماء لا تبطل به طهارة التيمم، لكن الإنسان إذا أراد أن يصلي بعد حضور الماء يجب عليه أن يتوضأ، إذا كان جنبا يجب عليه أن يغتسل، هذا واضح. لكن لو كان أثناء الصلاة لا يلزمه أن يقطع الصلاة، وإن كان الأحوط هو أن يخرج من الخلاف. كيف يخرج من الخلاف؟ أن يتوضأ ويصلي، هذا لا شك أبرأ للذمة. يقول رحمه الله: وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث فإنه غير رافع له على المذهب. إذن الآن أفادنا ابن رجب أن المذهب الحنبلي يقول التيمم ليس رافعا للطهارة وإنما مبيح للصلاة، مبيح للصلاة فقط. لذلك يقولون أن المتيمم إذا صلى فهو محدث، سبحان الله. يقولون التيمم الإنسان المتيمم ليس طاهرا، محدث، ولكن هذا التيمم أباح له الصلاة وإلا فهو محدث. وهذا كلام ضعيف ليس بكلام صحيح، بل نقول إن المتيمم طاهر وصلى بطهارة بنص القرآن والسنة. يقول: فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. صحيح، لو قلنا إن التيمم إنما هو فقط مبيح للصلاة فقط، صحيح يجب عليه أن يخرج من هذه الصلاة وأن يذهب يتوضأ، لكن إذا كان التيمم رافع للحدث وطهارة ما يلزمه لأنه على طهارة. قال رحمه الله: ومنها إذا نكح المعسر الخائف للعنة أمة ثم زال أحد الشرطين. الأمة معروفة المملوكة، لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون عنده القدرة المالية على تزوج الحرة، وشرط الثاني أن تكون هذه الأمة مؤمنة يعني مسلمة. وشرط الثالث أن يخشى على نفسه العنت، أن يخشى على نفسه العنت. لكن هو الآن أشار فقط إلى شرطين، الإعسار والخوف. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات. ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة مالية أن ينكح المؤمن المحصنة الحرة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مما ملكت أيمانكم من الإماء، ولكن من أن تكون مؤمنة يعني أن تكون مسلمة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك يعني هذا الحكم في زواج، هذا الحكم في تزوج الحر من الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح الحرة، هذا لمن خشي العنة. العنة يعني أن يقع في الفاحشة، أن يقع في الزنا، أن تضيق نفسه، فربما خرج إلى الحرام، فيجوز له في هذه الحالة أن ينكح الأمة. ذلك طب لماذا نكاح الأمة هنا ليس مطلوبا ولا مرغوبا فيه إلا عند هذه الضرورة؟ لأن الإنسان إذا تزوج الأمة أولاده منها أرقى، لأن الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، هذه مشكلة. لذلك الله سبحانه وتعالى ما أباح نكاح الأمة إلا عند في حدود ضيقة، أن يخشى أن لا يكون عنده القدرة على نكاح الحرة، أن الحرة تحتاج إلى مهر كثير وإلى مصاريف وإلى أشياء ما عنده قدرة. هذا أن تكون هذه الأمة أيضا مؤمنة مسلمة، لأن نكاح الأمة من أهل الكتاب ما يجوز، إنما نكاح الكتابيات إذا كنا أحرارا تكون حرة. طيب الشرط الثالث قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. وأن تصبروا خير لكم، يعني إن صبرت هذا أفضل لك وهذا خير لك، لكنك إذا خشيت العنة يجوز لك أن تتزوج. طيب هذا الرجل الآن، هذا رجل معسر ليس عنده مال، ورجل يخشى على نفسه من العنة، العنة الضيق النفسي والكبت، وهذا يحصل للأعزب. ولذلك بعض العزاب إذا حصل له هذا الكبت وهذا العنت والعياذ بالله ذهب وفعل الحرام، أو ذهب يتتبع الحرام، ما عنده قدرة ما. ولذلك يعني سبحان الله تيسير الزواج هذا من أهم الأمور للشباب، لأن كثيرا من الشباب العزاب يعانون من هذا العنت، فينبغي أن ييسر المسائل هذه حتى نرفع العنت عن الشباب عموما ذكورا وإناثا، فربما وقعوا في الحرام. لذلك هناك علاج جيد، إذا الإنسان ما يستطيع على الزواج هناك علاج أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الشباب، قال: عليكم بالصوم، الصوم من أفضل الأدوية للأعزب إذا كان يخشى من العنت. قال: فإنه له وجاء. قال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة القدرة على النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. النبي أوصى الشباب بالزواج، لذلك ينبغي للشاب أن يأخذ بهذه الوصية النبوية أن يتزوج. طيب قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع؟ قال: فعليه بالصوم، ينتقل للصيام، ما يذهب إلى شيء آخر يضره في بدنه وفي دينه، فإنه له وجاء. الصوم يريحك، يخفف عنك، يقل من هذا العنت وهذا الكبت والمشقة، ولا سيما في هذا الزمان يا أخواننا حيث كثرت الفتن. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن الشباب، الفتن عظيمة، فليبادر الشاب حتى يرفع العنت عن نفسه، وحتى يحصن فرجه، وكذلك يغض طرفه عن الحرام. يبادر إلى الزواج، هذا من أفود وأنفع الأشياء. المقصود أن هذا الرجل كان في هذه الحالة معسرا، عنده ضائقة مالية، ليس عنده قدرة على نكاح الحرة، وكذلك يخاف العنت، تزوج أمه ثم زال أحد الشرطين، أصبح قادرا ماليا، أصبح موسرا غنيا، أو أصبح لا يخشى من العنت، لا يخشى من العنت لأسباب يعني عديدة، قد يكون أصابه مرض مثلا أذهب عنه مسألة النكاح. قال: فهل ينفسخ نكاحه من هذه الأمة؟ يقول: على روايتين، على روايتين، ينفسخ أو لا ينفسخ. يقول كتب هنا صاحب هامش باء: الصحيح أنه لا ينفسخ. ساعدنا هذا المحشي في بيان الأرجح، صحيح، الصحيح أنه ما ينفسخ، أن النكاح لا ينفسخ. ثم طيب، قد يقول قائل: النكاح يعني المؤلف يقول من تلبس بعبادة في القاعدة، وهذا نكاح، من أجل هذا الإيراد قال ابن رجب رحمه الله: والنكاح فيه شوب عبادة، حتى ما حد يجي يسأل هذا السؤال، لأنه في القاعدة يقول من تلبس بعبادة، من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع إلى آخره. قد يقول قال: هذا نكاح الآن، الرجل تزوج، أين العبادة؟ ما هنا صيام، ما هنا كفارة، ما هنا شيء. يقول: لا، النكاح فيه شوب عبادة، فيه مسحة هكذا من العبادة. لذلك جاء في حديث، يعني حديث يحسنه بعض العلماء، فيه ضعف لكن بعضهم يحسنه، يقول: لا بأس به، أن أن أن الزواج من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، من تزوج فقد أكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. حديث يعني فيه ضعف، بعض العلماء يحسنه. فكلمة شطر الدين لا شك أنه كما قال ابن رجب يدلك على أن النكاح فيه شوب عبادة، وشوب عبادة من وجوه عديدة، ليس من وجه واحد، من وجوه عديدة. على كل حال، الصحيح أن النكاح في هذه الحالة ينفسخ، مع أن هذه المسألة الآن في هذا العصر أصبحت مسألة نظرية، لأن هذا العصر لا يوجد فيه لا عبيد ولا إمام، انتهى هذا العهد، لكنها مسائل مذكورة في الكتب، في كتاب الله، مذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تدرس وتبحث حتى تعرف أحكام الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.